فوافق حكمه حكم الله تبارك وتعالى وأتاه ملكا أيضا لا ينبغي لأحد من بعده كما فصل ذلك في عدة مواضع من القرآن. ثم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، وفي هذا فضيلة عظيمة للمسجد الأقصى الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله عز وجل سبحان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالمسجد الأقصى وبيت المقدس يعني يحتلان مكان القلب من قلب كل مسلم، لأنه موضع مشرف شرفه الله تبارك وتعالى، وهو ثالث أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الشعراء مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى والمحراب مروان، تمثل المسجد المحزون واختلفت على المنابر على المنابر أحرار وعبدان، فلا الأذان أذان في منائره من حيث يتلى ولا الآذان آذان. فالمسجد الأقصى دمعة الآن في عين كل مسلم، وطعنة في قلب كل مؤمن، ومصيبة يعيشها الآن كل المسلمين العرب والهنود والأتراك والأفغان وكل مسلم مخلص لهذا الدين على وجه الأرض. صلى فيه بل أم فيه الأنبياء عليهم السلام خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكبر فيه وحرره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. هذا المسجد الذي سلب منا وقطع من فؤادنا يوم ضعفت في قلوبنا لا إله إلا الله. يقول الشاعر أيا عمر الفاروق هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، نساء فلسطين تكحلن بالأتى، وفي بيت لحم قاصرات وخصروا، وليمون ياسى يابس في أصوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر. هذا المسجد الشريف يعني ورد ذكره في الكتاب وفي السنة، وشرفه الله تبارك وتعالى ووصفه بأعظم الصفات. حينما انتقلت الأرض المقدسة والمسجد الأقصى إلى إرث الأمة الإسلامية، تلك الأمة المصطفاة التي ورثت الاصطفاء والاجتباء بعد بني إسرائيل، بنو إسرائيل جحدوا نعمة الله عليهم وكانوا خير الأمم في زمانهم، فلما كفروا وعتوا وعلوا عن أمر الله تبارك وتعالى أبدل الله عز وجل خيرا منهم، فصارت هذه الأمة المحمدية خير أمة أخرجت للناس مطلقا. فورثت هذه الأمة الاصطفاء والاجتباء بعد بني إسرائيل، فاحتل المسجد الأقصى واحتلت بيت المقدس مكانا متميزا ويعني مكانة رفيعة في قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا إن القدس والأقصى يسكنان مكان القلب من قلب كل مسلم، وأضف الإسلام على تلك المقدسات مزيدا من القدسية والشرف، حتى إن القرآن الكريم جاء فيه وصف أرض بيت المقدس بصفات البركة والطهر والقدسية. يقول تبارك وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فوصفها بالقداسة والطهارة. وقال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فوصفها أيضا بالبركة. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال عز وجل أيضا في شأنه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال عز وجل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال عز وجل أيضا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. أشارت آيات القرآن أيضا إلى قدسية هذه الأرض حينما أقسم الله عز وجل بها في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.

ولو لم يحدث في زمن النبوة ما يشرف ذلك المكان إلا ذلك الحدث لكفاه تشريفا وتعظيما، لكن الواقع أن بيت المقدس كان له نصيب آخر من أحداث عهد النبوة، إذ توجه إليه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم عملا بعد أن ندب إلى تكريمه وتعظيمه من ناحية المعنى. فقد تلفتت أنظاره صوب بيت المقدس في الشام ليطهرها من أضرار الشرك الصليبي كما طهر مكة من أوضار الشرك العربي، ولتبدأ بذلك الخطوة الأولى نحو الهدف الكبير، هدف تحرير الأرض المقدسة وتكسير الآثار التي حلت بها. لذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، أو بل بالعكس من بداية الرسالة، توجه نظره إلى بيت المقدس، توجهت نظره إلى الشام وإلى آفاق الأرض، فندب الناس للخروج إلى الشام بعد أن بعث رسالة إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام، وبعد أن بعث إلى شرحبيل ابن عمرو الغساني عظيم بصرى رسولا يدعوه إلى الإسلام فاعتدى على المبعوث وقتله. فاجتمع لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل قد تهيأوا للخروج إلى مؤتة. وفي تلك الغزوة قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وتلقف سيف الله المسلول الراية بعد مقتل الثلاثة، ففتح الله عليه فانسحب الانسحاب الآمن المعروف. ثم بدأت الروم تحشد الجيوش للإغارة على دولة الإسلام لتكف يدها عن بيت المقدس، ولتظل الروم ممسكة بزعامة العالم النصراني من هناك. فأعدوا الجيوش لضربة مركزة، فتنامت إلى أسماع المسلمين أنباء ذلك الإعداد، فاستنصر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لملاقاة ذلك العدو المستكبر، وكان ذلك في السنة 9 للهجرة. فاكتنفت أعداد الجيش الذي أنشأ لقتال الروم في الشام ظروف عصيبة حتى سمي جيش العسرة. والآيات التي نزلت في القرآن الكريم متعلقة بغدوة العسرة هي أطول ما نزل في قتال بين أهل الإسلام وغيرهم من ملل الكفر، وذلك واضح لمن تأمل سورة التوبة. خرج عليه الصلاة والسلام في نحو من 30,000 من المقاتلين، 30,000 مقاتل خرج بهم عليه الصلاة والسلام في تعبئة لم تسبق من قبل لجيش إسلامي. فلما بلغ الجيش الإسلامي تبوك لم يجد للروم أثرا، فيدل على أنهم مستعدون لخوض الحرب، فاختفوا عن الالتقاء للجيش الإسلامي، وجاء ختام الغزوة طمأنينة وعزة للمسلمين، فأغفل بهم النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة. وأيضا بعدما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع إلى المدينة أمر المسلمين بالتهيئ لغزو معاقل الروم في أرض الشام، واختار الإمرة في هذا الغزو أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان ذلك في مبدأ الشكوى في مرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وخرج الجيش بقتادة القيادة أسامة الذي لم يتجاوز عمره آنذاك 18 عاما وعسكر بالجرف. وفي هذه الأثناء اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا، فأقام الجيش هناك ينتظر ما الله قاض في هذا الأمر. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أو بعث أسامة، نصح بعض الناس أن يستفيد من هذا الجيش في قتال المرتدين، لكنه أبى الاستجابة لهذه النصيحة. وبعد أن انتصر على المرتدين وأنفذ بعث أسامة وتحقق الغرض من إنفاذه، توجه نظره إلى توجيه جيش إسلامي كبير إلى الشام، ليس لقتال الروم فيها فقط بل لفتحها وإدخالها إلى حظيرة الإسلام. وتم إعداد جيش من 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل بإمرة خالد بن الوليد بعد أن انتهى دوره في قتال الفرس. وحضر قتال الروم جمع مبارك من أفذاذ قادة المسلمين من الصحابة، وتمخضت ملاحم النصر عن فتح عدة مدن بفلسطين، وكان فتحها تمهيدا وتذليلا للطريق إلى مدينة القدس بعد عهد أبي بكر رضي الله عنه. وفي عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استأنف الإعداد لفتح بيت المقدس، فوجه أبا عبيدة ابن جراح رضي الله عنه إلى المدينة المقدسة في 5,000 فارس، ثم أتبعهم ب5,000 تحت قيادة يزيد ابن أبي سفيان، ثم 5,000 تحت قيادة شرحبيل ابن حسنة. فاجتمعوا جميعا وضربوا الحصار حول المدينة المقدسة حوالي 4 أشهر، حتى طلب أهلها الصلح على أن يتولى عمر بنفسه تسلم المدينة، فاستجاب عمر رضي الله عنه وخرج بنفسه إلى إلياء فوصل إليها في شهر رجب من السنة 16 للهجرة في شهر الإسراء والمعراج ليحرر بصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفك عنه الأغلال، ودخل المدينة عن طريق جبل المكفر الذي سمي بجبل عمر حيث دخل منه رضي الله عنه. ولما أشرف على المدينة المقدسة من فوقه كبر عمر رضي الله عنه وكبر المسلمون معه، فمن ثم سمي جبل عمر. وبعد أن دخلها ووصل إلى أرض المسجد الأقصى أزال عنها ما وضعه النصارى من أقذار وبنى مسجدا أمام الصخرة وجعل الصخرة في مؤخرته. فالحقيقة أن الصخرة قبة الصخرة هذه المعروفة، والناس إذا ذكر المسجد الأقصى يتبادر إلى أذهانهم هذه القبة المبنية فوق الصخرة والتي يعني يسمون بناءها إحدى عجائب الدنيا السبع. واضح؟ فهذه هي جزء من أرض المسجد الأقصى. أما المسجد الأقصى فكل هذه الأرض بما فيها الساحة التي حول قبة الصخرة وأرض المسجد الحقيقي الموجود في يعني في الجهة الغربية من قبة الصخرة. واضح؟ المسجد الأقصى كبناء وكمسجد الآن ليس هو قبة الصخرة، وإن كان في الأصل قبة الصخرة جزء من هذه الساحة التي هي والمسجد والأرض كلها المحيطة بها هي كلها تشكل كلمة المسجد الأقصى. بعد أن استقر الأمر لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخذ البيعة بالخلافة في مدينة القدس، ثم اختار دمشق عاصمة للخلافة، ثم جاء عهد عبد الملك بن مروان فأخذ لنفسه البيعة في بيت المقدس وتولى إعمار المدينة المقدسة حتى غدت في عهده وعهد ابنه الوليد بن عبد الملك من أعظم المراكز الحضارية في الدولة الإسلامية، وتولى عبد الملك تشييد المسجد الأقصى في بناء جديد. كذلك هو الذي تولى تشييد مسجد قبة الصخرة وأوقف خراج مصر لسبع سنين في تشييدهما. فكان الخراج الذي يجمع من مصر لمدة سبع سنين كان وقفا على تشييد المسجد الأقصى وقبة الصخرة حتى صار على شكلهما القائم اليوم. أما الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز فإنه لما تولى الحكم طلب من جميع ولاته أن يزوروا المسجد الأقصى ويقسموا يمين الطاعة والعدل بين الناس فيه. كذلك ازداد اهتمام العباسيين بالقدس في عهد أبي جعفر المنصور. كذلك في العهود التي تلت ذلك إلى أن في العهد السلجوقي استطاع السلجوقيين لفترة أن يستولوا على المدينة المقدسة من قبضة الفاطميين الذين كانوا يعتبرون أعداء تقليديين لهم، فاحتلوا المدينة عام 65 و400 للهجرة يعني 1071 ميلادية، لكن الفاطميين استعادوها منهم ولم يلبث الصليبيون أن انتزعوا القدس من يد أوليائهم الفاطميين الذين كانوا من الأسباب الرئيسية في النكبة الصليبية التي حلت ببيت المقدس. انتهت الزعامة البابوية او يعني انتهت نداء وجهه البطريرك سمعان الثاني بطريرك القدس وبطرس الناتك، وتوجه المدعو بالبابا الى مجمع النصارى سنة 1095 ميلادية ودعا الى شن حروب مقددة ضد المسلمين لاخراجهم من بيت المقدس. فاستجاب ملوك وامراء الاقطاع في اوروبا الوسطى والغربية لأن في تلبيتهم لهذا النداء فرصة لتحقيق حلمهم القديم في إقامة إمبراطورية جديدة في الشرق على غرار الإمبراطورية الرومانية التي قسم المسلمون ثغرها. تقدم النصارى ملبين نداء البابا وهم يدقون نواقيس الحرب، ووقعت القدس في يد النصارى بعد 40 يوما من الحصار بعد انخلال الشيعة في الدفاع عنها وهروب قائدهم المدعو استقار الدولة وحرسه. سقطت المدينة المقدسة في يد عباد الصليب في نهار يوم الجمعة في 23 من شعبان سنة 92 و400 من الهجرة في عهد خلافة المستعدي بالله الفاطمي لا أعلاه الله والمستظهر بالله الفاطمي لا أظهره الله. تأخذ من الفاطميين أسماء وألقاب فقط، العاضل لدين الله، المعز لدين الله، الحاكم بأمر الله وهكذا. وتهيأت الفرصة لعباد الصليب لأول مرة بعد أن أضاءت الدنيا بنور الإسلام أن يسددوا للمسلمين طعنة في الصميم. دخل الصليبيون المدينة منطلقين في هوس وجنون يزرعون الرعب والدمار والخراب منتشين بما أصابهم من نصر رخيص على يد حاكم أرعن، ولم يسلم من بطشهم رجل ولا امرأة ولا شيخ ولا طفل، فقتلوا الجميع دون تمييز وأراقوا الدماء دون تورع،

المنبر الذي احرق في الحادثة من عدة سنوات، وقد كان يؤمل ان يكون فتحه على يديه، وكان يعني قد اعد هذا المنبر حتى يصلى فيه، ف يعني لم يكتب له ذلك وقتل شهيدا رحمه الله. ثم امر صلاح الدين باستحضار هذا المنبر، فما كان الا يعني وقد كان يؤمل اي الملك نور الدين ان يكون فتحه على يديه، فما كان الا على يدي بعض اتباعه صلاح الدين بعد وفاته. نحتاج ايضا قبل الخوض في هذه القضية الى المرور العابر على يعني الصدام بين المسلمين واليهود فيما يتعلق بفلسطين. فيعني المتأمل في مسيرة الصراع بين المسلمين واليهود لعنهم الله تصدمه حقائق كبيرة يراد تصديقها، ومعالم خطيرة يراد تحقيرها. من هذه الحقائق المهمة جدا والخطيرة جدا أن الكيان اليهودي الذي جعل الدين ركيزته التي تنطلق منها سياسته، فالدولة اليهودية قائمة على أساس ديني محض لا تشوب أي شائبة أخرى، وسياساتهم تقوم على دينهم وعلى عقيدتهم. ظل هذا الكيان ينتقل من خلال الصراع مع المسلمين من إنجاز إلى إنجاز، ومن قوة وانتشار إلى مزيد من القوة والانتشار، في الوقت الذي ظلت فيه الكيانات العلمانية التي تصدرت للمعركة تتخبط في سيرها متنقلة من فشل إلى فشل، ومن تنازل وخسارة إلى مزيد من التنازل والخسارة. اليهود رفعوا منذ بدأ القتال مع المسلمين راية واحدة، هي راية التوراة. هنا اليهود حينما دخلت يعني او غادرت قواتهم بقوات الجيش المصري المرابطة في جنوب فلسطين، ووصلت احدى كتائبهم الى حدود سيناء سنة 48، نزل الضباط والجنود مجرد ما دخلوا في قصر سيناء. اول ما دخلوا سيناء نزل الضباط اليهود والجنود من سيارتهم وقبلوا التربة باعتبار سيناء في نظرهم ارضهم المقدسة. وحينما وقع العدوان الثلاثي على مصر في 29 اكتوبر سنة 56، ووصلت القوات اليهودية الى حدود سيناء، كان في طليعة القوات الزاحفة اول يعني عربية تتقدم جميع السيارات الاخرى او القوات الزاحفة سيارة جيب تحمل كتابا ضخما هو التوراة، ومن خلفه وقف حاخام يخطب في الجنود ويقول: يا ابناء اسرائيل انكم تدخلون الان الارض المقدسة حيث تسلم موسى الشريعة، فهيا لتطهيرها من الاعداء، يعني من المصريين. فالمنطلق الذي ينطلق منه اعداء الله منطلق ديني، ما هو منطلق يعني اقتصادي ولا سياسي ولا اي شيء اخر، فكل مواقف تنطلق من هذه الركيزة التي لا يتخلون عنها. ففلسطين في زعمهم هي ارض الميعاد، واسموا دولتهم باسم نبي الله يعقوب عليه السلام، من اسرائيل واسم يعقوب عليه السلام، وجعلوا دستور دولتهم هو التوراة، الدستور الذي يحكم اسرائيل هو التوراة، فهي دولة دينية يعني. ورفضوا ان يحددوا لهذه الدولة حدودا رسمية الا بعد ان ينتهوا من ضم الحدود التي ترسمها التوراة، واضح؟ فيعني كما هو معلوم انهم ينقشون على يعني جدار الكنيسة العمارة المعروفة، يعني ارضك الكبرى يا اسرائيل من النيل الى الفرات، من النيل الى الفرات، وهذا المعنى نفسه يعبر عنه العلم اليهودي الذي يرفرف الان في بعض العواصم المفروض ان تكون اسلامية، واضح؟ العلم اليهودي عبارة عن أرضية فيها خطان أزرقان وفي الوسط نجمة داود السداسية، إن خطين أزرقين هما رمز للنهرين، خط أزرق يشير إلى النيل وخط أزرق يشير إلى الفرات، وما بينهما نجمة داود تشير إلى هذه منطقة السيادة اليهودية بين النيل وبين الفرات، واضح؟ والآن يعني بدأوا ينادون بضم يثرب، ضم المدينة المنورة، ويزعمون أن لهم حقا في المدينة المنورة كما سنبين. المقصود أنهم رفضوا أن يحددوا حدودا رسمية لدولتهم إلا بعد أن ينتهوا من ضم الحدود التي ترسمها التوراة، وخاضوا معاركهم التي كان يقودهم فيها الأحبار والحاخامات، وجعلوا لدولتهم بكل توجهاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية شعارا واحدا يتوسط العالم الإسرائيلي هو نجمة داود التي ترمز إلى قبلة هذا المجتمع العقائدي التي يريدون إعادتها بعد غياب 2000 عام. هذه القبلة هي هيكل سليمان الثالث، يسمونه ثالثا لأنه هدم من قبل مرتين، والآن يخططون لإعادة بنائه بعد هدم المسجد الأقصى. فهذه القبلة هي هيكل سليمان الثالث الذي ذلك المعبد الذي يريدون اليوم أن يستكملوا ببنائه على مكان المسجد الأقصى والصخرة، معالم الدولة الدينية اليهودية العالمية ذات الاسم الديني والدستور الديني والحدود الدينية والشعار الديني، لتكتمل بذلك صورة الدولة اليهودية العالمية على أنقاض دولة الخلافة الإسلامية. مر على قيام الدولة اليهودية الآن ما يزيد على 40 عاما، أثبتت كل الشواهد خلالها الفشل الذريع والهزائم المنكرة والتراجع المذهل للاتجاه العلماني بأثوابه المتعددة، القوميين، الاشتراكيين، التقدميين، البعثيين، إلى آخر قائمة هؤلاء الملحدين. فالذي هزم وتراجع أمام اليهودية ليس هو الإسلام، لأن الإسلام لم يدخل مواجهة حقيقية مع اليهود حتى الآن، بل لابد سوف يأتي اليوم الذي يرى اليهود أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوا في حقهم يوم 5 يونيو في سنة 67 خرجوا إلى المسجد الأقصى يهتفون والعياذ بالله يقولون لعنهم الله محمد مات خلف بنات، هذا ما كان ينطق به اليهود. فهم لم يروا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون تماما أن الإسلام إذا عاد إلى إلى إلى القتال مع اليهود فلن يعني يذوقوا إلا الأمرين على يد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم الرجال كل رجال. هؤلاء الأتباع جاء وصفهم في القرآن وفي السنة، هم فقط الذين سيؤدبون اليهود. جاء وصفهم في القرآن في قوله تبارك وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يجمعون بين العبودية لله وبين البأس الشديد. وجاء وصفهم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر، ينطق الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، ما يعني يقول يا علماني يا اشتراكي يا ديمقراطي يا بعثي يا قومي، ما أي لا توجد أي صفة أخرى لهؤلاء الذين سيؤدبون اليهود إلا الذين يقولون لا إله إلا الله ويعيشون بلا إله إلا الله ومن أجل لا إله إلا الله. كل هذا سيفشل وكل هذا سيندحر ولن يبقى له أي شيء، حتى لو كان العلمانيين من الفلسطينيين أنفسهم الخائنين الذين باعوا فلسطين وركعوا أمام أعداء الله فساموهم أذل الذل والهوان، ومع ذلك لم يرضوا عنهم أيضا بل أسخطهم الله عليهم لأنهم أرادوا إرضاءهم بسخط الله تبارك وتعالى. فالذي هزم أمام اليهودية، وهذا يعرفه اليهود تماما، واليهود أنفسهم يوجد فيهم أناس الآن بالذات يعني بعض الأحزاب الدينية يقولون نحن نؤمن أنه لن يكون هناك سلام إطلاقا مع المسلمين أو مع العرب، واضح يؤمنون من خلال نصوص كتبهم التي يقدسونها أنه لابد من قتال واقع بين المسلمين وبين العرب في معركة فاصلة بين اليهود وبين المسلمين. فالذي هزم ليس هو الإسلام أبدا، وإنما هي العلمانية، والذي ألقى السلاح وطلب الاستسلام ليس هو الإسلام بل هي العلمانية. ما يتصور أن شاب من شبان المسلمين الصادقين المخلصين لله تبارك وتعالى إلا هو يترقب اليوم الذي يفتح به فيه باب الجهاد، باب إلى الجنة يمر بفلسطين. ما في شك أن لو أن فتح باب الجهاد في فلسطين لن يبقى مسلم مخلص لله تبارك وتعالى إلا هو يرغب في إيه؟ في إحدى الحسنين، إما النصر إما الشهادة، ما في شيء وسط يعني بعد ذلك. فالإسلام لم ينهزم أبدا أمام اليهودية في ذلك الصدام. لماذا؟ لأن الإسلام لم يمكن حتى الآن للتصدي لتلك المعركة العقائدية، معركة عقائدية تدار من جانب واحد فقط، معركة عقائدية. من أصحاب العقيدة في هذه الحرب؟ هم اليهود. نعم عقيدة فاسدة لكنهم يتحركون من خلال عقيدة. هل الذين يواجهون اليهود يتصرفون من خلال عقيدة، من خلال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ كلا. فلذلك هذا من الظلم الإسلامي أن يعني ينسب إلى الانهزام أمام اليهود لعنهم الله تعالى. الحقيقة يعني كان المفروض أن نفصل أيضا في عداء اليهود للإسلام وأهله قديما وحديثا، لكن نشير إشارات عابرة لضيق الوقت. فيكفي أن القرآن الكريم بيّن ذلك في قوله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لم يكن من يعني أمرا اتفاقيا أن يكثر القرآن الكريم في الكلام عن صفات هذا الصنف من الناس بهذا الشكل الذي يلفت النظر، لأن الكلام عن بني إسرائيل شغل حيزا كبيرا في التنزيل الحكيم مكيه ومدنيه. فهناك حكم عظيمة من ذلك هي إبراز حقيقة العداء اليهودي المتأصل للإسلام وأهله. اليهود اشتعلت نيران الحقد في صدورهم لما ظهر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل ليس من بني إسرائيل وأنه من بني إسماعيل، فتسلسلت بعد ذلك مؤامرتهم ضد الإسلام ونبي الإسلام عليكم السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد بنفسه ضد اليهود، وخاض صراعا طويلا معهم إلى أن أجلاهم عن المدينة المنورة. بل يعني لم يتوقف الكيد اليهودي عند هذا الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفعى اليهودية قاومت الموت وأصرت على أن تواصل لدغاتها الضاربة عسى أن تصيب الإسلام في مقتل، وكانت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المستهدفة هذه المرة. ونجح اليهود فيما أرادوا، إذ دبروا مؤامرة لقتل النبي، أنهم قتلت الأنبياء سفاحين مجرمين، قتلوا من قبل الأنبياء، قتلوا يحيى، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى وأهدوا رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل هؤلاء الملاعين. فأرادوا أيضا كعادتهم أن يقتلوا سيد وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ دبروا مؤامرة لقتله صلى الله عليه وسلم بالسم لتنضاف بذلك جريمة جديدة في سجل قتلة الأنبياء. فامرأة أحد زعماء اليهود أهدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شاة مشوية دست فيها السم، وكانت تعلم من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية، فلاك عليه الصلاة والسلام شيئا من الشاة فاستكرهها وقال: إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة، إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة. مات من أكل تلك الشاة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر بن البراء، وظل النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بما لاكه منها، حتى إنه قال في مرضه الذي توفي فيه لأخت بشر: إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك. يعني كأن هذا التأثير، هذه الأكلة ظل معه حتى قبض صلى الله عليه وسلم متأثرا به. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرون في فضائل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مات شهيدا بسبب تلك الشاة. قال تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وفريقا تقتلون. فأتى بالتكذيب، أتى بصيغة الماضي، فقال عز وجل: ففريقا كذبتم، ولم يقل وفريقا قتلتم. لماذا؟ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، ولأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم وبالسحر. فاليهود هم يعني هم يقولون: نحن شعب الله المختار. هم في الحقيقة ورثة إبليس، واليوم يعني يرفع المسلمون في فلسطين في وجوههم شعار: نحن شعب الله المختار. وهذه هي الحقيقة، أن هذه الأمة إذا تمسكت بكتابها وسنة النبيها كانت فيها الشعب المختار، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما هم فهم ورثوا إبليس في الإفساد في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. ترك هذا الفساد والإفساد بصمات اليهود في كل صفحات التاريخ، شاهدة على حضورهم في كل مجال يمكن فيه الإفساد. فاليهودي أبو عفك، واليهودي كعب بن الأشرف، واليهودي بن أبي الحقيق كانوا من أول من ألبوا الأحقاد وقلبوا الأمور في الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة. فجمعوا بين اليهود من بني قريظة وغيرهم، وبين قريش من مكة، وبين القبائل الأخرى في الجزيرة على محاربة المسلمين. ذلك اليهودي عبد الله بن سبأ، وهو الذي أسس دين الشيعة، الذي أسس للشيعة دينهم. واليهودي مدحت باشا كان وراء إثارة النعرات القومية واستخدام المخططات الماسونية في دولة الخلافة العثمانية، مما أدى في النهاية إلى سقوطها على يد اليهودي الأصل مصطفى كمال أتاتورك، لأنه من يهود الدنما. اليهودي كارل ماركس الذي كان وراء الموجة الإلحادية التي أصبحت فيما بعد قوة ودولة، بل معسكرا دوليا

نظر فيها. أيضا سبق الكلام على تفريغ سيرة الرسول عليه السلام من محتواها، وأيضا تفريغ سيرة الخلفاء الراشدين من مضمونها التربوي، أيضا إرضاء لبني صهيون. فحينما تكلم مؤلف كتاب مصر والوطن العربي على سيرة النبي عليه السلام، ماذا قال في سيرة الرسول؟ قال هي مناسبة لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. هذه هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السيرة كمنهج وكطريق حياة فهذا لا يذكرون منه شيئا ولا وجود له. السيرة كعقيدة وعبادة وشريعة ومعاملات وسلوك لا وجود لها في كتاب في كتب التاريخ. كما أيضا تجاهل مؤلف الكتاب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في عنوان الدرس وفي فهرس أيضا الدرس. أيضا من هذه الأشياء كان في الصف الرابع للتعليم العام والأزهري كان في موضوع عن حرب العاشر من رمضان مع اليهود، وعنوان الموضوع شجاعة المصرية. حذف منه العبارة الآتية من التدريبات: العدو المحتل كان اليهود، حذفت. أيضا احتلال الأراضي المصرية لا أرضى به، فحذفت أيضا هذه العبارة. على أي الأحوال سبق الكلام بالتفصيل في حجم هذه المؤامرة وخطورتها. هنا أيضا شيء مهم جدا، يذكر الدكتور جمال عبد الهادي في كتابه أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، يقول يذكر أمثلة من التضليل الذي يمارسه بعض الكتاب الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، كيف أنهم يخدمون أيضا أهداف اليهود في هذا. فالدكتور حسن صبري الكولي الذي كان مستشارا خاصا للزعيم المهزوم دائما جمال عبد الناصر، سلم في رسالة دكتوراه حسن صبري الكولي رسالة الدكتوراه بتاعته يناقش فيها حق اليهود في فلسطين، فيقول يقرر الصهيونيون أن فلسطين هي الأرض التي وعدهم الله بها تأسيسا على ما جاء في التوراة، أن الله سبحانه وتعالى قد وعد إبراهيم عليه السلام وذريته من بعده أن يعطيه فلسطين لإنشاء دولة فيها، واستشهد الكاتب بسفر التكوين لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. يعلق الدكتور حسن صبري الخولي يقول: ونحن نسلم بما جاء في التوراة على أساس أنه كتاب مقدس من عند الله، ولكننا لا نستطيع أن نجاري اليهود في تفسيرهم التعسفي، لأن الوعد الإلهي ليس موجها إلى اليهود وحدهم، وإنما وعد لإبراهيم وذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يتساوى في ذلك الحق، إسحاق جد اليهود وإسماعيل جد العرب، وعلى ذلك فالحق في فلسطين ليس مقصورا على اليهود وإنما هو لذرية إبراهيم على الإطلاق، ومن هذه الذرية العرب واليهود. فأيضا هذه هدية. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى.